لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في تكفين الميت، حيث تقدم أن من الواجبات لزوم تكفين الميت بنحو الكفاية، وجوب كفائي بثلاثة أثواب: بعد أن يغسل، الثوب الأول أن يكون ويسمى بالقميص بالمئزر يستر ما بين السرة والركبة، والقطعة والثوب الثاني يسمى بالقميص يستر ما بين المنكبين إلى نصف الساق، والثالث يسمى بالأزار ويستر عليكم السلام ما بين يستر تمام البدن. هذا أقل الواجب كما ذكر في المتن، أقل الواجب في الكفن، ما زاد على ذلك مستحب، هذا أمر آخر. قب امشينا احنا في بيان المستند، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي كون القطع بالكيفية المذكورة، يعني مئزر قميص أزار. هذا شنو دليله أن تكون القطع الثلاثة بهذا الشكل، بحيث لما تفرشها قبل ما تكفن الميت الله يحفظكم إن شاء الله، أول القطعة الكبيرة لأن هاي آخر شيء راح يلف بها الميت، بعدين القطعة المتوسطة اللي سميناها الأولية أزار، الثانية قميص، والقطعة الصغيرة فوقها أول ما يلف بها الميت، هذا اللي سميناها بالمئزر اللي تستر ما بين السرة والركبة. طب هذا شنو دليله؟ روايات موجودة أو لا؟ اذكرنا دليلين. الدليل الأول هذا غير مسألة أنه هو المعروف بين والمشهور بين الفقهاء، الدليل الأول هو أن السيرة القطعية جرت على التكفين بهذا الشكل، بهذه الأثواب، بهذه الكيفية، يعني من حيث الحجم بهذه الكيفية، السيرة المستمرة. خب هنا طعمنا، هذا إلك سيدنا، طعمنا قلنا السيرة خب لا تدل على الوجوب، الآن السيرة جارية على أن تمسح شلون من الأعلى إلى الأسفل، هج إذا تمسح الناس يفتحون أفواههم موتي لو لا، وخصوص إذا صار البناء هج تمسح أقلك جاي تمشط التشن. لكن مع ذلك إذا كان الدليل هو السيرة على المسح بهذا الشكل، هو السيرة أعم من الوجوب والاستحباب، فهذا المقدار من الاستدلال بخلل فني ظاهر. فلذا قلنا المراد من السيرة شنو؟ أكمل الفراغ الآتي سيدنا، كنت أنت يوم الخميس ها بمعنى الارتكاز، الارتكاز إيه؟ هذا دليل على الوجوب، المرتكز في أذهان المتشرعة لزوم كون القطع بهذه الكيفية. هذا وين ذكره؟ ذكره في الكتاب الأول، بعدين لما نتراجع إن شاء الله هناك ذكر الارتكاز، هنا السيرة ذكر، فالمراد الارتكاز. أنت تقول لي ليش ما صرح بالارتكاز؟ هذه مسألة أخرى، المراد هذا الدليل الأول. هسا إذا جنابك أنت قلت أنا هذا والله الارتكاز ومو واضح عندي حتى أجعله دليلا على كون القطع بهذا، جيب لي رواية نص قد يستدل على ذلك بماذا؟ صحيحة يونس ابن عبد الرحمن اللي يرويها الشيخ اللي يرويها الحر في الوسائل عن الكليني، الكليني عن علي، علي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن رجاله عن يونس. خب قرأنا احنا الرواية فيما سبق يوم الخميس، وقلنا هذه لابد ان تضعها تحت المجهر من حيث الدلالة ومن حيث السند. اما من حيث الدلالة خب تكلمنا عنها وقلنا هذه قد بيها فرد وقفة في كيفية، يعني الطريقة اللي احنا ذكرناها بالمتن واللي تقول معروفة قد تختلف عن هذه، بعد ما اتكرر ما ذكرناه يوم الخميس جيد، ولعله لأجل اختلاف هذه عبر بقوله وقد يقال باستفادة قد ويا الفعل المضارع شدل تقليل، لعله هذا. وأما من حيث السند فقد يخدش في هذه الصحيحة حسب ما عبرنا بأنه هذه من حيث السند بها أكثر من وقفة، وقفة من جهة إبراهيم ابن هاشم، هذا إبراهيم ابن هاشم لم اللي هو أبو علي ابن إبراهيم، يعني شيخ شيخ الكليني، هذه اللي شغلة بها شيخ شيخ الكليني، وأكثر الصير مدعاة إلى شنو الدفاع، وإذا قلنا شيخ الكليني، لكن هذا مو شيخ الكليني، شيخ شيخه، قول شيخ علي ابن إبراهيم وعلي ابن إبراهيم ما شاء الله. هذا لم يذكر بتوثيق صريح ولا تضعيف، فشلون تمشي الرواية حينئذ وتعبر عنها بأنها معتبرة أو صحيحة أو الوقفة الثانية من ناحية أن إبراهيم ابن هاشم إذا مشينا أمره هو يبقى إبراهيم ابن هاشم جاي يروي عن من؟ عن رجاله، هذا التعبير منو قال عن رجاله؟ هو إبراهيم ابن هاشم قال عن رجالي، أو هو صرح بالأسماء لكن إجا علي ابن إبراهيم ابن اختصارا مش قال عن رجال أبي، ما يقول عن رجال أبي، عن رجالي بعد لما اجى الكليني وكذا. المهم هذه من حيث الموضوع تعد في الاصطلاح تعد مرسلة، لأن ما ندري من ذول الرجال، يعني إذا سهج قال إبراهيم بن هاشم قال عن رجلين، شو نقول هذه الرواية معتبرة لو مرسلة؟ مرسلة، قول شو بدرينا من ذاك الرجل، ربما يكون ثقة ربما يكون ضعيفا. وإذا قال عن رجلين هم نفس المشكلة، ما دام ما ندري من الرجلين قال عن رجاله، هذا هم ما تقول احنا شو مدرينا هؤلاء الرجال من الثقات أو من الضعفاء. فإذا عندنا مشكلتين، تقدر تحلي المشكلتين حتى يرتقي أمر الصحيح الرواية من حيث السند إلى مرتبة الروايات الصحيحة مرتبة الاعتبار، أو ما تقدر تدافع، فنشوفك شلون محامي قدير أو لا. نجي إلى الإشكال الأول من جهة علي من جهة إبراهيم ابن هاشم، نقول هنا صحيح إبراهيم ابن هاشم لم يصرح في كتب الرجال، لا النجاشي ولا الطوسي ولا ابن عقدة ولا ولا ولا، ما قالوا هذا الرجل ثقة ولا قالوا ضعيف، لكن مع ذلك لا بد من القول بوثاقته. لا أقل إذا شويون قلبك شنو إيديك ترجف تعبر أنه شنو أو لسانك كذا تعبر ثقة، قل رواياته شنو ناخذ به، قل شنو النكتة، شنو هذا الطريق، شنو نقول أكثر من طريق مو طريق واحد، واحد منهن نفس الكليني عندما يكثر الرواية عن إبراهيم ابن هاشم ولو بواسطة ولده، بنحو إذا رجعت إلى الكافي تجد أن عدد الروايات التي يرويها الكليني وأثبتها في الكافي ربع تقريبا الروايات، هو يصير الكليني أودع ربع من روايات أودع في كتابه بمقدار الربع عن شخص كمل غير ثقة، سمع عبر كذاب غير ثقة مجهول الحال ما أدري. من حيث الإمكان ممكن تقول لي أبو البحار أنت تلتزم بأنه ربما نصف روايات البحار شنو؟ نقول لك هو نفس الرجال همات المجلس هم ادعى مثلا أن روايات البحار معتبرة، لكن الكليني لعله في ديباجة الكافي بفرد رائحة من هذه. يعني نفس إكثار الكليني الرواية عن شيخ مباشري أو بواسطة مثل إبراهيم ابن هاشم، هذا يعد شنو؟ أنه شهادة منه. هذا ما تقبل هذا الطريق. أقول لك طريق آخر، علي ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن هاشم أمر لا يخلو إما أن يرى وثاقة أبيه وإما أن يرى ضعف أبيه. ضعف أبيه يعني شنو؟ يضرب كذاب والسجن. وإما أن يكون مجهول الحال. كونه مجهول الحال وما يصير أبو ابن وقومه وقعده وآذى وما يدري بيش لعنة شنو هذا، ومن زرف الباب يبقى عايشوه ثقة له لا، ما يصير الابن ما يدري أمر أبي موت له لا. فإذا هذا الاحتمال طرحنا، يبقى الأمر دائر، لا يعلم بالوثاقة لا يعلم إذا يعلم بالضعف ينقل عنا مثلا بالتفسير، يكثر مثل هذا ربع رواية يجيب لها مئات الروايات، يقعد يا أبوي يحدثني شي يصير بعيد، هذا جدا بعيد من مثل علي بن إبراهيم ابن هاشم اللي هو خلينا نقول على المنبر قلت احكي ها مصدي لأن شنو موظف نفسه لأن ينشر أحاديث أهل البيت ويوصلها للأجيال الآتية، مو يريد يحتكر الرواية إليه. إذا ما يريد يحتكر الرواية إلى ناذر أن يكتب ألف رواية، يقول سخل أخذها من شخص مجهول من شخص كذا. بعد ما أحكي أكثر، ما تقبل هذا الطريق، طريق آخر نقول إبراهيم بن هاشم لما ترجع إلى كتب الرجال وإلى ترجمته تشوف أنه هذا يعبر عنه بأول من نشر حديث الكوفيين في قم. لما ترجع إلى مدرسة قم في ذاك الزمان تشوفها على أنه فرد مدرسة متشددة للغاية، متشددة في نشر الحديث وفي قبول الحديث، بحيث أنقل لك فرد حادثة واحدة وانت قيس. أحمد ابن محمد ابن خالد اللي البرقي، هذا الرجل ثقة وصاحب شنو أصول وكتب. هذا الرجل جريمته اللي استوجبت أن يسفر من قم أنه يروي عن الضعفاء، مو هو ضعيف، يروي عن الضعفاء، ما يقول بويا ترى هاي الرواية معتبرة، لا، جريمته أنه جنو سفر أحمد ابن محمد ابن عيسى، سفر طلع من قم. هيك كانت مدرسة قم متشددة في قبول الروايات، يقول ليش تروي عن الضعفاء؟ بس بعدين يقولون شنو تندم فمشى خلف جنازته حافيا. هذا ما علينا به. إبراهيم بن هاشم اللي يقدر في هيك مدرسة متشددة ينشر حديث ويتلقى يعني أحاديث اللي يرويها تتلقى بالقبول، هذا معناه شنو؟ محترم موتي لو لا. عبد الرحيم بن العباس إيه محترم، هيك مدرسة متشددة لما ما تقبل الكذا ويقدر ينشر، هذا معناه على أنه شنو ثقة. فإذا من حيث إبراهيم بن هاشم يمكن حل المشكلة. يبقى عندنا المشكلة الثانية وهي أنه الواسطة بين إبراهيم وبين يونس شنو؟ إرسال أكو. من الواضح أن الإرسال مو دائما موضوعان دائما متحقق فيما إذا أهمل ذكر الواسطة الشخص، هذا دائما سواء كان واحد أو مليون. أما إذا إجى فرد واحد قعد قال أنا أحدثكم على المليون واحد، هذه الرواية كل ذول المليون ذكروا لي هذه الرواية عن يونس، خلنا نفرض السفرضية هذه وإن كانت موضوعان وما جاب أسامي ولا واحد من ذول المليون. من حيث الموضوع اشتعد مرسل، لكن من حيث الحكم وهذه أكثر من لعله من أن يصرح باسم واحد أو اثنين ثقات، لأن من ذول المليون تقدر أنت تقول والعباس لا أقل فرد 10 100 ألف كل ما ثقات كانوا، ما يصير كل المليون اجتمعوا على الكذب، هذا ما يصير. فهي إذن موضوعا نجي إلى رجال، هذا التعبير هذا ما أقدر أقول مليون، لا أحلف بالعباس هنا على أنه مو مليون، قطعا مو مليون، لكنه أقل هذا التعبير جقد، أقل الجمع جقد 3. فإذن هو احتمال عن 3 جاي ينقل، احتمال عن 4 احتمال، إيش احنا نأخذ الأقل وهو 3. إذا بحساب الاحتمالات ونجي ندرس مشايخ إبراهيم ابن هاشم، إذا شفنا المشايخ مالته مثلا 4 كله بيهم غير ثقات وعددهم هم فرد 200 واحد مثلا، سهي في ابن أبي عمير هكذا يقال، يقال لما تجي تشاهد مشايخ ابن أبي عمير تشوفهم مثلا 400، هذا إن شاء الله فيما يأتي، لكن مو في كتاب الصلاة اللي في كتاب الزكاة لعله 370 تشبه 75 كذا ما أتذكر بالضبط موجودة زين، لما 383 بعدين نشوفوها إن شاء الله صفحة 383 بهذه النسخة، لما تجي يقول مشايخ ابن أبي عمر، لما يجي ابن أبي عمر ويقول شنو عن مثلا عن أكثر من واحد، هذا الأكثر من واحد ما ذكر اسمه منه، ولعله الأكثر من واحد اللي يصدق عليه من عرفا مو دقة، لا 3 فما زال، لأن عن 2 ما يقولون أكثر من واحد، أقول ظهور ما قلت نص أو ما أدري دقة. لما تجي تدرس ابن أبي عمر، وهذا الرواية مرسلة مال ابن أبي عمر، لكن لما تجي تدرس تشوف مشايخ 400 واللي موثقات من مشايخ 5، فنسبة الكذا 1 من 80، فلما يقول عن أكثر من 1 3 يعني أنت الاحتمال أن يكون هؤلاء 3 هم 3 من بين 5، هذا الاحتمال جد 1 على 80، في 1 على 80، في 1 على 80 بحساب الاحتمالات يطلع 1 على أكثر من 500,000، وهذا الاحتمال لا يحتفظ به الذهن البشري، يقول لك حد روح شيخنا الرواية ترى صاير بعد مستحيط مو محتاط، يعاب الإنسان أن شنو هالدقة هذه يعملها فيه، يقول والله مو أنا احتمال 1 بالمليون أنا هذا الرجل ضعيف، يقول لك شهادة 999 و9999 اللي كونه هذا تركته جت هذا. فبحساب الاحتمالات يمكن أن بتطبيق ذلك على هذا المورد رجال إبراهيم بن هاشم أن نخرج بأنه يعني احتمال جدا ضعيف أن يكون هؤلاء 3 من مشايخ إبراهيم اللي جاي ينقل هاي الرواية عنهم هم 3 الضعفاء، احتمال جدا ضعيف، فراح ترتقي الرواية إلى رتبة الحجية. فإذا كلتا المشكلتين يمكن التغلب عليهما. قال وإذا قيل إن في سند الرواية مشكلتين، اشتماله على إبراهيم ابن هاشم وهو لم يوثق، ورواية إبراهيم لها عن رجاله وهم، وإذا قيل كان الجواب عن الأولى أن الوارد في حق إبراهيم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، ومن المعلوم ومن الواضح تمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدد، وجبت لك نموذج من التشدد يدل على كونه في وهو مات مو بعيد عن أحمد ابن، يعني مو بعيد عن تلك الأجواء، مو بعيد معارض، يعني هو ينقل، لازم ينقل من طب في طبقته تساعد على أنه يروي عن ابن عيسى عن ابن خالد، يعني معاصر، مو أنه بعيد حتى تقول تغيرت قفزة، صارت طفرة، صارت في مدرسة قم. أولا طفرة قم تصير، لازم تغير شنو يحتاج إلى فترة زمنية، لكنه معاصر، يعني بعد هي الأجواء قم محتفظة بها، كانت أجواء التشدد. كان الجواب عن الأولى أن الرواية الواردة في حق إبراهيم أنه أول من نشر حديثه وتمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة يدل على كونه في مو في درجة الوثاقة، في أعلى درجات الوثاقة اللي تقبله من عنده، ماكو إن في حوله. هذا مضافا إلى إكثار ولده علي بن إبراهيم الرواية عنه، مضافا إلى شيء أنا تركته، وقوعه في أسناد كامل الزيارات، لكن هذا مبتني على وقوعه في أسناد كامل الزيارات يكشف عن وثاقته، مبتني على كبرى وثاقة كل من ورد وإن لم يكن ليش جعفر بن قولوي حطه ويا الصدوق، ما يصير بعد أكو فاصل. ونلفت النظر إلى أن طرح رواياته، أنت بعد قلت على المنبر جيب أمور عاطفية هم ما تتأثر زين، أن طرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر. هسا فرد شيء أكو هنا ذكر وقوعه في أسناد كامل الزيارات، في أسناد تفسير ابن علي ما ذكر، استبعد جدا ما موجود، يعني كل هذا الجزئين ما كفر هذا فذاك اقوى، لانه مثل هذا ربما يقال بعضهم رجع كالسيد الخوئي عن كبرى الوثاقه مال كامل الزيارات، لكن عن التفسير لم يرجع، هما كلاهما محل درس لابد ان يدرسا الكبرى، لكن هذا فرض امر قلت هو يساعد على. وعن الثانية مسألة رجاله بأن اجتماع ثلاثة التي هي أقل الجمع على الكذبي بعيد، ويحصل الإطمئنان، يعني بل يحصل الإطمئنان أو قل أي يحصل الإطمئنان بعدمه، بعدم اجتماع كون الثلاثة جميعا من هؤلاء الذين لم يوثقوا. قلت هذا لابد من دراسة مشايخ إبراهيم ودراسة من ضعف حتى حينئذ، أن هذا صاعد نازل بي، يعني إذا المشايخ هم 10 وثلاثة يجتمعوا وخمسة هم منهم لم يضعفوا، وهنا مو احتمال جدا قليل عن الثلاثة من هؤلاء الخمس، بينما إذا صاروا شنو 400 عدد هذا وكذا خمسة كما في قضية ابن عمر راح يقلل احتمال. الصلاة على الميت، تجب الصلاة، صلاة على الميت من حيث الكيفية المعروفة، خمس تكبيرات بعد الأولى، خمس تكبيرات يتوسطها أربعة أمور، هل أعبر الساعة أربعة أذكار زين، يعني خمس تكبيرات من دون ذكر أي شيء بينها هذا مو صحيح، مرفوض. أذكار أو ألفاظ أكو بينها، شنو هذا اللي يذكر بين هذه اللي يصير عددها شقد بعد أربع. المعروف والمذكور في المتن بعد الأولى الشهادتان، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وبعد الثالثة الدعاء للمؤمن منين، وبعد الرابعة الدعاء للميت، بعد الخامسة انصراف. هذا هو المعروف والمذكور في المتن، وهذه الصلاة تجب على كل مسلم بنحو الكفاية، على كل ميت مسلم بنحو الكفاية بقيد بلوغه 6 سنين. جيد. خب، الطهارة لا الحدثية ولا الخبثية معتبرة في الساتر ونظافة الساتر وإباحة اللباس أيضا غير معتبرة، قل لي كل شيء ما يريد سوى أنه قبلة اتجاه القبلة وأن يكون رأس الميت. فإذا هذه مجموعة أحكام الآن بين واجبة وبين قلنا ليست شرطا، مثل الطهارة، مثل الإباحة اللباس، مثل نفس الساتر. هذه شنو المستند بها مضافا إلى الكيفية؟ شنو مستندها؟ قال تجب الصلاة على الميت المسلم، فأصل وجوب الصلاة واحد على الميت المسلم مو على غيره أو مطلقا، اثنين كفاية مو عينا، ثلاثة أربعة بعد تغسيله وتكفينه، مو قبل التغسيل ولا قبل التكفين. التكفين موقعيته الجغرافية بعد التغسيل لعله واضحة، أو يعني حتى الـ شنو الطبع الكذا ما أدري اللي بذهني هم يساعد عليه، مو أول أجي أكفنه بعدين أروح أغسله. أما الصلاة هو يمكن قبل التغسيل أصلي عليه، قبل التكفين أصلي عليه. ليش بعد التكفين؟ هذا يحتاج إلى شنو؟ واضح يعني احتياجه إلى الدليل. إذا كان عمره 6 سنين، أما إذا أقل بالتكبير 5 يؤتى بالشهادتين بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، ثم يكبر للخامسة أو يكبر المصلي للخامسة وينصرف. ولا تعتبر الطهارة بقسميها لا الحدثية ولا الخبثية، فالجنب يقدر يصلي ولو كان جسمه متنجس أيضا، ولا الساتر ولا إباحة الساتر. أجل يلزم استقبال القبلة وكون رأس الميت إلى يمين المصلي. مجموعة أحكام والمستند في ذلك. أما وجوب الصلاة على الميت، أما وجوب الصلاة على الميت فأمر متسالم عليه، بل كاد يكون من ضروريات الإسلام، وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد في الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة، حديث رقم 2، وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله عن أيوب ابن نوح عن الحسن ابن محبوب الأشعري عن إبراهيم ابن مازم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. أنت شو عليك الساعة؟ هذا خوش إنسان أو مو خوش إنسان؟ حسابه على الله. أنت وظيفتك أن تصلي على شنو؟ كناية عن زين. وليس في سند، أنا أقرأ لأن ما كفرت شيء، وليس في سند الرواية بعد صحة طريق الشيخ إلى سعد، تقدم هذا إيه بعد الآن مفروغ عنه صحته، من يتأمل فيه سوى طلحة ابن زيد. هذا عامي، إلا أن الشيخ في كتابه العدة شهد بتلقي الأصحاب لكتابه بالقبول، فهذا معناه على أنه ثقة. قال سوى طلحة، إلا أنه يكفي في صحة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد. هسا قبل ما أعبر لعل في ذهنك فرد شيء أقوله بعدين، أنت اللي إذا انحلت المشكلة انحلت، ما انحلت بخدمتك. قد يقال خو شهادة الشيخ بصحة كتابه هذا ينفعنا فيما إذا كان هذه الرواية مأخوذة من كتابه، يعني إذا ابتدأ السند الشيخ قال طلحة ابن زيد، مو الشيخ هو شنو إشباني أنه إذا أخذ الرواية من مصنف أصل أو كتاب وله طريق إلى ذلك المصنف والكتاب يبتدئ السند بمن؟ بالتهذيب أو الاستبصار بمن؟ باسم ذلك. بعد ما يجي يقول يا ترى فلان فلان فلان رأسا إذا ما أخذ من كتاب زرارة وعنده طريق رأسا يقول زرار عن أبي عبد الله، إذا ما أخذ من طلحة طلحة عن أبي عبد الله، إذا ما أخذ من محمد بن علي الأشعري محمد بن علي الأشعري، عن مثلا حماد بن عيسى، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله. المهم يبتدئ السند بمن؟ بصاحب. فإذا كتاب معتبر معناه ما ورد في ذلك الكتاب شي يكون معتبر. فأنا شلون أفتهم أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب إذا ابتدأ الموتل ولا؟ لأن هذا متعهد به الشيخ. أما إذا لقيت رواية بسندها أكو طلحة ابن زيد وما مأخوذة من الكتاب، لو أعلم ما مأخوذة أو أشك، حينئذ هل صحة كتابه أو ما ورد في كتابه كاشف عن وثاقته حتى ينفعني؟ ينفعني فيك أكتب على الصبورة طلحة بن زيد ثقة، فحتى لو ورد في روايات أخرى أسجل ثقة. لازم تدرس عبارة الشيخ الطوسي حتى حينئذ هذا ردد أبينه. واضح شنو المقصود؟ مرة يقول طلحة بن زيد وكذا ثقة يعمل برواياته، هذا جاي صرح بوثاقته. طلحة بن زيد تؤخذ رواياته، هذا توثيق. أما إذا قال كتاب طلحة، هذا قد التعبير يختلف، قد أنت ترى شهادة بوثاقته، أنا أرى أنه لا شهادة إلا ب صحة ما ورد في ذلك. الأصحاب تلقوا ما ورد ودون في الكتاب، تلقوه موردا للقبول. هذا ردت أقول، قلت لابد أن تدرس، أنا ما جاي ترى مو في صدد الحكم. جيد، هذا ردت فقط هذا أبينه. أكو شيء كثير من الرواة أو الأحاديث العامة أي. يعني الجو هذا اللي فيه هم عشان هم للعامة ويكثر الروايات عن أهل البيت. إحنا لحد قبل، هذا ما أدري مناسب أنا أذكره أو لا، لحد قبل السقوط يعيش الشيعة مع العامة، أنا رايح البغداد وكذا، وفرد عادي جدا بالعمة، مو أنا، والدي الله يرحمه، في أوساط سنية ويحجون وكذا ويحترمون لكن لما شوية شوية صارت المسألة طائفية، نستجير بالله. والمناطق هم تختلف، لعل مناطق كانت منذ أن وردت هي طائفية، مناطق لا قبل 10 سنين، مناطق لحد الآن قد يعيش ماذا كلا الطرفين بهدوء، تزاوج، زيارات. فهناك همات كانت هم الفترات الزمنية تختلف، هم نفس الأشخاص هم ما تختلف. بس أنت وين ما تروح قد المأمورين هم ذولا الضباط أو المأمورين يختلفون، واحد يشوفه متشدد، واحد يشوفه شنو متسامح، يقول لك أرجو المعذرة، هو من ربع ناسه مو ولا هذا، واحد يشوفه هيك يسوي، واحد يشوفه لا يقول لك شيخنا أرجو المعذرة ترى أنا أمد إيدي جاي، هذا يختلفون. فأنت الشاهد السكوني يقولون قبل ما يفتح محل الصبح كل يوم يروح يسمع له حديث من الإمام الصادق سلام الله عليه، بعدين يروح يستفتح بحديث. حتى أكو نفسيات تشوف لا، أكو نفسيات بشكل آخر، فتختلف، ما نقدر نعطي ضابط عام. فإذا تدرس أنت تشوف هواية أكو، كما إحنا من الصدوق عندك قد مشايخ مات من أبناء العامة، سواء كان ترى هي من جانبنا احنا التشدد مو بشكل جانب الاخر نحس وجدانا، لكن يبقى في الجانب الاخر ايضا اكو شنو نظرة غير متشددة عند البعض ملايين. قال وليس في سند الرواية بعد صحة طريق الشيخ الى سعد من يتأمل فيه سوى طلح، الا انه يكفي في صحة الاخذ برواياته تعبير الشيخ بان كتابه معتمد. هاي كتابه ومعتمد، لازم أنت بعد تشوف شنو استظهارك منها. تحميلي ما أكو، ما أحملك. واحد يرى وثاقة نفس طلحة أيضا، واحد يقول لا فقط رواياته في هذا الكتاب، لأنه هذا الكتاب درس من قبل أشخاص كذا شافوا رواياته شنو توالم مدرسة أهل على كل حال. وأما الاختصاص بالمسلم الميت، مو كل ميت يصلي عليه بنحو الوجوب. مسلم قال فللسيرة والعموم آية القرآنية شو تقول؟ تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صلاة ما أكوسة الصلاة موجود عفوا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لعله هذا في حق المنافقين، هذا ما نستفيد السمن عنده. بعد شوف التعليل، إنهم كفروا بال يعني لأنهم كفروا بالنار قبل علة. شنو احنا من الواضح تعمم أحسن. فما دام العلة أنهم هم كفر، فأي كافر حينئذ لا يصلى عليه، مضافا إلى أنه قلنا السيرة جارية على ذلك. وأما لكن السيرة هذه أيضا بعد السيرة ترى هنا تصلح دليلا أو لا؟ السيرة على الصلاة على المسلم لا أصلح. ها؟ الصلاة السيرة على الصلاة على غير المسلم ما تصلح دليل، أما السيرة على عدم الصلاة هذا بعد ما يصير تقول سيرة متشرع أو تاركين الشرع ما يصلون، على معناه تكشف حينئذ عن عدم الوجوب. تام هنا عن الاستدلال تشمل المنافقين ياهي إيه، لكن التعليل لسه احنا عموم التعليل اللي نتمسك به على عدم الصلاة على غير المسلم من الكفار. مؤتى لما تقول ذولا متشرع زرارة ومحمد بن مسلم ومعروف بن خربوذ وأبان بن تغلب وتمشي إلى زماننا، سيرتهم على أنه الكافر غير المسلم ما يصلون عليه، هم معناه مو واجب، وإلا إذا كان واجب وما يصلون تذول شلون متشرع؟ مو متشرع، وتفارضهم متشرع يعني معناه شنو؟ يعني ملتزمين بالشرع. إذا تاركين ذولا مو متشرع. شنو؟ يعني يصير انه ما يصلوا مع انه جائز. ما يصلوا؟ لا ايه؟ احنا ما قلنا سح حرام، تجب او لا تجب، ما قلنا سح، مو يم الحرمة. لا اقصد يعني عدم صلاتهم تكشف عن عدم الوجوب. هو احنا هذا المقدار نريد نسال عنه نستدل. الكافر لا تجب الصلاة عليه، فقط الذي تجب الصلاة عليه منه المسلم، هذا سال عن جائز مو جائز ذاك مسألة أخرى. لا تقول إذا كان تكشف عن عدم وجوب الصلاة على الكفار مخد علن عدم وجوب الصلاة على الكفار، نعم من كونه الصلاة على الكفار جائزة أم حرام، فقد تكون جائزة. إذا كانت جائزة إذا ليس فقط الوجوب للمسلمين، يعني أقصد جائز يجب للمسلمين وجائز الكفار. ما يفهم احنا نقول هل تجب على الكفار أو لا؟ هذا أما أنه هذا سؤال آخر بعدين. إذا مو واجبة مستحبة حرام ذاك مسألة أخرى، ذاك بحث آخر ذاك. إيه سأل الآن إحنا مو يم هذا. أي فالسيرة كافية هنا للسيرة واحد، وعموم التعليل في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، بعد مضافا إلى ذلك وموثقة عمار ابن أبي أو عمار عن أبي عبد الله عليه السلام باب 18 حديث رقم 1. هذه الرواية يرويها الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله والعباس، العباس بن عامر إذا ما مشتبه، جميعا عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم. وهذه 18-1 شلون هذا أنا اشتباه، هذا 18-1 اشتباه. هلو أنا جاي أي 18-1 اشتباه، يعني 18-1 بالوسائل مو هذه، لعله اسم الباب ها اسم الباب عثمانية لعله اشتباه، يعني على قولة الإيرانية لآدرس المطية اشتباه. بس هذا بعدين، هذا يأخذ وقتنا. أي بعدين هذا إن شاء الله. عدم جواز الصلاة على الكفر وليست الأدلة على الوجوب. لا لا لا، عدم وجوب الصلاة على الكفر وليست الأدلة على وجوب الصلاة على المسلم. اختصاص المسلم، اختصاص المسلم بالصلاة، سيرة جارية على أنه شنو فقط تصلي على المسلم، غير المسلم ما أكو، غير المسلم ما أكو. هذا أما أنه المسلم تجب أو لا، فهذا بعد أصل وجوب الصلاة قلنا، وذاك استدلينا في الفقرة الأولى تعليما نصلي أثبتنا الوجوب. بعدين نريد نقول هذا مقيد بالمسلم، يعني غير الكافر لا تجب السيرة جارية على عدم الصلاة على غير المسلم. أما أصل الصلاة ما جاء نستدل به بالسيرة، حتى تقول لي السيرة أعم، احنا استدلينا عليه، قلنا يكاد يكون من ضروريات الإسلام مضافا إلى أنه موثق الطلحة. سئل عن النصراني أبو عبد الله سلام الله عليه، سئل يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه. والصلاة ما موجودة هنا، والصلاة شلون نستفيدها؟ قال فإنها تعم غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية، هذا واضح، إذا مو بالمساواة بالأولوية سموا بالأولوية بالمساواة، مو مهم هسه هذا. والصلاة وإن لم تذكر في هذه الرواية، لكن أنت لما تعيش أجواء الرواية، إذا هو تغسيل ما أكو، لا تقم على قبري حتى لو أبوه كان لا لا، يعني كل شيء ما أكو من ذني أمور هذا، إلا أن المفهوم منها شمول النهي للصلاة أيضا، وإن لم يصرح بالصلاة لكن يفهم من أجواء الرواية أن النهي لا لا يشمل الصلاة أيضا، أي تجهيز الميت وما يرتبه. خب الوجوب الكفائي هذا شنو مين؟ قلنا هذا نفس النقطة اللي ذكرت وين؟ في التكفين، والتكفين أحلنا عليه من على التغسيل، والتغسيل أحلنا على الاحتضار، يعني تحقق الغرض بمن فيه الكفاية، وعادة الذي فيه الكفاية شنو؟ واحد. مضافا إلى هذا الدليل عندنا رواية أيضا نستفيد منها، رواية إسحاق بن عمار نستفيد منها أن الصلاة من الواجبات الكفائية، يسقط أمرها إذا قام به واحد، البعض هنا المراد به واحد. نقرأها الرواية، قال وأما كونه بنحو الكفاية فلما تقدم في تغسيل الميت، يعني من أن الغرض يتأتى ماذا بذلك، مضافا إلى موثقة إسحاق ابن عمار في الباب 6 حديث 23، ورد الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ما أدري ظاهرا، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلو، عن إسحاق بن عمار، هو غياث همات من العامة إلا ما مشتبه، ذن عدة أشخاص أكو هنا من جهتهم تكون الرواية ماذا موثقة. قال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، بس هي لا يصلى عليها مرتين بقرينة بعض الروايات الأخرى لعله أو السيرة أو الارتكاز، يرفع اليد عن ظهور ذلك في الحرمة إلى شيء آخر، وإلا الصلاة مرتين ما بيها فرد شيء، إلا إذا أريد من لا يصلى عليها مرتين من قبل الشخص أما من قبل جماعات أخرى لا، هو حتى النبي صلى الله عليه وآله وغير النبي لعله شنو صلي عليه، والآن هي العادة جارية هنا يصلون عليه، بعد لما ينقلوا إلى النجف أي رزقني الله أدفنا هناك ومن أحب، ما أقول أن أنتو أطال الله أعماركم زين، حينئذ شنو يصلى عليه مرة أخرى ما بيفرد شيء من قبل أشخاص آخرين. ها؟ لا يصلى عليه مرتين، عليها مرتين، أي على أن الوجوب يعني واحد كافي، لا قال لا يصلى إذا حملناها على النية أو على الواحد يصلي عليها كافي. هاي لا يصلى عليها سواء كانت إذا كانت ناظرة إلى أن الشخص الواحد لا يصلي على الجنازة مرتين. وواضح بعد دلالتها على أنه شنو وأنت لما صليت بعد شنو تصلي سقط الوجوب، يعني سقط الوجوب عنك وعن غيرك مرتين، ما يريد بعد صلاة نرفع اليد عنه، لأن أنا اللي بذهني أن شنو الفقهاء يجوزون أسا كلهم أو هذا يجوزون أنه هنا يصلون عليه لما ينقلوه إلى مكان آخر، أما الدولة كم يصلون عليه، فنرفع اليد عنه بهذا المقدار، يعني عن شنو الحرمة، يعني الرواية لا تدل على الحرمة في هذا المقدار. فإذا رفعنا اليد عن الحرمة حتى لو صار يعني مرة واحدة كافي، وهذا معنى الوجوب الكفاية. احنا ما نقول اذا دخل واحد اعلينا جميعا قال سلام عليكم، واذا انا جاوبت بعد عنكم شنو يسقط، يعني اذا قلنا مستحب خل وموجوب. احنا ما نقول اذا واحد صلى والرواية تقول بعد لا تصلون عليه مرة ثانية، ورفعنا اليد عن الحرمة، يصير مثلا أفرض شنو الصلاة مستحبة، الصلاة مكروهة، الصلاة كذا ما على نبي، لكن على كل حال تدل على أنه شنو الغرض تأتى وتحقق، وهذا معنى الوجوب الكفائي. الشيخ المقصود الوجوب الكفائي هو أنه يكفي الصلاة مرة واحدة أو أنه يكفي أن يصلي نفر واحد، صلاة واحدة ومرة واحد وشخص واحد. هاي لا يصلى عليه مرتين تصدق، حتى لو صلى إذا واحد إجا صلى على ميت، قل لي واحد صلى على ميت إذا كفائي خو يسقط، مو هيك قلنا لولا أسرد نجعل واحد من الأدلة على أنه كفائي. هذه الرواية تقول بعد ماكو حاجة خو صلي عليه مرتين ما يريد يصلون عليه، يصدق أو لا النهي يصدق عليه أو لا؟ أعيد، يعني هذا الرواية أنا الذي قال أنها مفهوم منها أنه لا يشترط أن تكون صلاة تصلي، مو هاي مطلقة لو لا، هاي الرواية مطلقة، سواء صلى عليه واحد أو صلى عليه اثنان أو صلى عليه مئة جماعة لا يصلى مرة أخرى. وإذا صلى تشمل من صلى عليه شخص واحد تشمل، ومعنى على أنه كفاية بعد معنى شوف شنو المعنى الكفائي؟ كفائي يعني إذا فرد واحد أتى به في موردنا يسقط عن الباقي. قال الإمام ما جاء يقول لا يصلى عليه مرتين، مرة أخرى يعني ما يحتاج. بإطلاقها تشمل حتى من صلى على شنو الشخص الواحد إذا صلى على ميت، هذا مقصود. وأما إذا مو واضح بعدين بخدمتكم. طبيعي هذه واردة في من فاتته الصلاة، في من لم يصلي لم يكن حاضرا. وأما كونها بعد تغسيله وتكفينه فلعدم الخلاف، قلت موقعية جغرافية مو واضحة إلا بعد يعني قول قبل الدفن هذا قد حتى إذا بالميت بالقبر موضوعا مات الله أكبر تكبرها مات، يمكن إذا الشارع جوازك يمكن، فمين تحددون إلا بعد التكفين؟ ما يجوز قبل التكفين، ما يجوز قبل التغسيل. قال فلعدم الخلاف في ذلك كما ادعي هذا برائحة تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله، أنا مفاتني لهذا إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.